وذاك علي بن ابي طالب والاسناد اليه صحيح، اجاز للمعتكف ان يصلي على الجنازه، وهذا الاسناد الى علي صحيح دون ان يشترط ذلك، لان بعض الناس يجلسون له بحاجه يقول انا ما اشترط، وهل معنى اذا اشترط تخرج اذا كان ليس لك حاجه فيه؟ واما اذا ما اشترط الصواب ان يخرج لما لا بد منه. كذلك صلاة على الجنازة ليس عموما الإنسان يصلي على كل جنازة، لا، إذا كان الشخص يعز عليه من قريب وذهب وصلى عليه ورجع هذا لا بأس به. وفرت به علي رضي الله عنه، وفرت به طائفة من الأئمة، وقول أيضا للحنابلة، وهو أيضا ما إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء في شرح العمدة. وأما يكون يصلي، أما كونه يصلي على كل جنازة ويصلي على كل من مات فهذا في نظر، هذا من أنه يكفر خروجه، إنسان يقلل الخروج على قدر الطاقة ويخرج للشيء المهم، يخرج للشيء المهم.